الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. شهادة من أقر له بالوحدانية ولعز جلاله وجماله خضع. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا محمدا صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الأحبة، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة نزلا. والله أسأل كما جمعنا على غير أرحام بيننا أن يجمعنا في الفردوس الأعلى إخوانا على سرر متقابلين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أعلنا وما أسررنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ارزقنا من حيث لا نحتسب. اللهم صب علينا الرزق صبا صبا ولا تجعل عيشنا كبدا. ما زلنا أيها الأحبة في الحديث حول علامات الساعة، وتكلمنا في اللقاءات الثلاثة الماضية عن ظهور الدجال ونزول عيسى عليه السلام من السماء وظهور يأجوج ومأجوج، وما زلنا مع حديث الإمام مسلم من حديث حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه، حيث قال: اطلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ونحن نتذاكر. فقال: ما تذاكرون؟ بتكلموا فيه؟ فقلنا: يا رسول الله نذكر الساعة، نتكلم عن الصيام. فقال: أما إنها لم تقوم حتى قروا قبلها عشر آيات، فذكر الدجال والدخان والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى من السماء، وذكر ثلاثة خصوم: خصف بالمشرق، وخصف بالمغرب، وخصف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن فتطرد الناس إلى محشرهم. تكلمنا عن الدجال وفتنته، وتكلمنا عن نزول سيدنا عيسى عليه السلام وما عليه جمهور المحققين من العلماء أن عيسى عليه السلام رفع إلى السماء حيا وما زال حيا، وسينزل في آخر الزمان آية من آيات الساعة. الضيق عن يأجوج ومأجوج. واليوم نتكلم عن باقي العلامات. اليوم نتكلم عن طلوع الشمس من مغربها. كيف تطلع الشمس من مغربها؟ ما طبيعة الشمس؟ ما الذي نعرفه عن الشمس؟ ما قيمة الشمس؟ وما فائدة الشمس؟ وما خطر الشمس؟ الشمس تكلم عنها القرآن الكريم وبين أنها آية من آيات الله تبارك وتعالى. الشمس دي آية من آيات الله عز وجل، ذكرها القرآن الكريم في عشرات المواضع على أنها آية ودلالة على قدرة أو على طلاقة قدرة الله عز وجل. قال الله: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار. استحال استحال. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. وكل في فلك يسبحون. لأن الشمس لو تحركت، عفوا، لأن الشمس لو خرجت عن مدارها صمت واحد هلكت الأرض بما عليها. الشمس اللي شايفها دي لو خرجت عن مدارها صمت واحد فقط تهلك الأرض بما عليها. المسافة بيننا وبين الشمس قد ايه؟ المسافة بيننا وبين الشمس 150 مليون كيلومتر. المسافة بين الأرض والشمس، بين كوكب الأرض والشمس 150 مليون كيلومتر. يعني شعاع الشمس ده اللي انت بتفتح الشباك بتاعك الصبح او الشيش علشان يوصلك بيقطع ناس 50 مليون كيلومتر. تعتقد في كم يقطعها؟ تخيل لو ان الشمس، لو ال 150 مليون دول بقوا 150 مليون وسنتي، يعني الشمس لو بعد سنتي واحد فقط تتجمد الارض بما عليها. ولو خرجت الشمس من مدارها فاقتربت من الارض سنتي واحد فقط تحترق الارض بما عليها. سنتي واحد فقط تبتعد تتجمد الارض بما عليها. ولو اقتربت سنتي واحد فقط تحترق الارض تماما بما عليها. ليه؟ لان درجه حراره سطح الشمس، سطح بتاع الشمس، درجه الحراره بتاعته 10 مليون درجة مئوية. متخيل؟ لما بتيجي في الأخبار يقول لك درجة الحرارة غدا 38 أو 39، العالم يقول لك الناس هتولع، الناس شافت تولع. يا العالم شافت حاجة؟ درجة حرارة سطح الشمس 10 مليون درجة، ودرجة حرارة النواة اللي هو مركز الشمس اللي هو جسم الشمس من الداخل 25 مليون درجة حرارة مئوية. انت متخيل؟ اذا كانت هذه درجة حرارة الشمس التي خلقها الله عز وجل وصورها بهذا الشكل، فما بالكم بدرجة حرارة جهنم؟ فما بالنا بدرجة حرارة جهنم تكاد تميز من الغيظ. القرآن تكلم عنها هكذا، تكاد تميز من الغيظ، ويوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وتقول هل من مزيد. تعلم يا إخوة مساكين الله، إذا كانت في درجة حرارة الشمس 25 مليون درجة، ده الحديد، كتل الحديد، يعني لو كتلة حديد جبت العمود ده وأشعلت عليها نار درجة حرارتها 1500 تسيح تبقى زي المية. الحديد يزيل يصبح كالمياه عند درجة حرارة 1500 درجة مئوية، فما بالك ب 25 مليون درجة، فما بالك بدرجة حرارة جهنم. الحديث عند الإمامين الكبيرين البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: اشتكت النار، قالت: يا رب أكل بعضي بعضا من الحرارة، أكل بعضي بعضا، فأذن الله عز وجل لها بنفسين، نفس في الصيف، نفس في الشتاء، ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من حرها، الحر ده نفس من نفس جهنم، وأشد ما تجدون من زمهريرها، البرد الشديد في الشتاء ده من زمهرير جهنم. رسول قاعد مع الصحابة قال لهم في معنى الحديث جهنم نار، قال لهم ناركم هذه، النار في التشعير دي، قال لهم ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم. علم اللي عايشة ياكل ربا وياكل رشوة ويزني ويستمتع بما حرم الله له يوم، له يوم سيعرف فيه جزاء ما قدمت يداه. قال ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا يا رسول الله والله ان كانت لتكفي، يعني النار بتاعتنا دي كفايه قوي. قال لقد فضلت عليها في 69 جزءا، يعني نار جهنم اقوى من النار بتاعتنا دي 69 مره. واللي عاوز تاكل ايه بقى ياكل، واللي عاوز يكذب، واللي عاوز ينافق، واللي عاوز يرقص، واللي عاوز اعمل انت عاوزه، لكن لنا يوم سنمرض فيه على الله. ليس موضوعنا الشمس آية من آيات الله عز وجل، الشمس في الدنيا آية من آيات الله عز وجل، حجم الشمس ترى كم يكون، الشمس ترى كم يكون حجمها مثل الأرض، أصغر أكبر، الشمس حجمها مثل الأرض 1,300,000 مرة. واحد يسأل والله لما يقعد يتفكر في الكون ده، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا سبحانه وتعالى، الشمس حجمها أكثر من الأرض 1,300,000 مرة، الأرض دي كلها القارات الست، العالم القديم والحديث والمحيطات والبحار، الشمس جدها 1,300,000 مرة. سرعة الشمس، السرعة بتاعتها في الدوران بتاعها 150 ميل في الثانية الواحدة، 150 ميل في الثانية الواحدة. تخيل نحن يا إخوة، وما قدر الله حق قدره، الله عز وجل قال عن نفسي هكذا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. جلس صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، والحديث عند البخاري ومسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أتدرون أين الشمس، قولوا انتوا عارفين الشمس دي بتروح فين؟ فقلنا الله ورسوله اعلم يا رسول الله. قال لهم ايه؟ اسمع، قال اما انها تجري لمستقر لها حتى تخر تحت العرش ساجدا. انا لما جبت الحديث افتكرت ان الشمس جت الارض 1,300,000 مره وتجد تحت العرش، فما بالكم بالعرش؟ فما بالنا بالعرش؟ فما بالنا بهذا المخلوق الذي خلقه الله عز وجل؟ اما ان هذه تجري لمستقر لها حتى تخر تحت العرش ساجدا. الايات في سوره الحج، الم تر ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. لما جاء عند الناس ما جاش والناس، لان هناك كفر وملحدون وجهل بالله عز وجل. ان هذه تجري لمستقر لها حتى تخر تحت العرش ساجد، وتستلذ بالحديث وتتذوق طعم الحديث لما تتذكر الآية في سورة الحج، ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والدواب وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب. ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. ولله في سورة الرعد، ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. قال أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ قالوا الله ورسوله أعلم يا رسول الله. قال أما إنها تجري لمستقر لها حتى تخر تحت العرش ساجدا، فلا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئت، فترتفع فتصبح طالعة من مطلعها من مشرق، ثم تجري لمستقر لها، ثم تجري لمستقر لها هم 150 ميل في السنة، يعني حوالي 225 كيلو في السنة سرعة الشمس. ثم تجري لمستقر لها حتى تخر تحت العرش ساجدا، فلا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئت، فترتفع فتصبح طالعة من مطلعها، ثم تجري لمستقر لها. لا يستغرب الناس من امرها شيئا، كل يوم الشمس تطلع وكل يوم الشمس تغرب، والموضوع طبيعي جدا. واللي عايش في الحرام عايش، واللي عايش في الكذب والنفاق عايش، واللي عايش في طاعة الله عز وجل عايش. ثم تجري لمستقر لها، لا يستغرب الناس من امرها شيئا حتى تخر تحت العرش ساجدا، فيقال لها ارتفعي ارجعي، أصبحي خارجة، أصبحي طالعة من مغربك. يجي يوم ولا ارتفع ارجعي، أصبحي طالعة من مغربك، تفاجأ إن الشمس طلعت من المغرب. قال صلى الله عليه وسلم أتدرون متى ذاكم؟ عارفين الكلام ده إمتى؟ ذاك يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ساعة الشمس ما تطلع من مغربها، المؤمن مؤمن والكافر كافر، والعاصي والفاجر عاصي وفاجر، والعابد لله تبارك وتعالى المطيع عابدا لله عز وجل لا تقبل لأحد توبة. تعد الشمس ما تطلع لا مغربها لا تقبل لأحد توبة. الحديث عند الإمامان الكبيران البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث حيات إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ثلاث حاجات لما يظهر القضية انتهت ما عادش ينفع بقى لا إيمان ولا غيره. المؤمن مؤمن والكافر كافر. إيه هما؟ طلوع الشمس من مغربها. هذه علامة من العلامات الكبرى للقيامة. طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابة الأرض. ودابة الأرض. حديث الحديث عند الإمام مسلم في صحيحه. عند الإمام مسلم في صحيح عفوا عند الإمام مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة. حديث الأجمل حديث جميل والله عند الإمامان البخاري ومسلم حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها. الجامعة مش هتقوم قال لما الشمس تطلع من المغرب لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مطلعها فإذا طلعت آمن الناس كلهم أجمعوا. سيد ما تطلع من المغرب كل الناس بقى المساجد تتملك وكل يوم آمن الناس كلهم أجمعوا فذاك يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. طلوع الشمس وطلوع الشمس من مغربها علامة من العلامات الكبرى. علامة من العلامات الكبرى كما ذكرنا في حديث الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث عند الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول الآيات خروجا. وخلي بالك إن دي في العالم العلوي تغير ده أول العلامات خروجا في العالم العلوي لأن الدجال في العالم الأرض عشان الموضوع ما يلبسش معاك أو يلبس معاك. إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى. يعني الشمس الساعة 6 تطلع من مغربها الساعة 8 9 10 تظهر الدابة. حديث عند الإمام الحاكم في المستدرك وصححه الألباني وذكرناه منذ أربع سنين. قال صلى الله عليه وسلم الأمارات خرزات منظومات في سن لعلامات الساعة عاملة زي العقد اللي في عمق البحر. الأمارات خرزات منظومات في سلك فإن يقطع السلك يتبع بعضها بعضا. الشمس تطلع الصبح من المغرب وخروج الدابة على الناس ضحى وأيتهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريب. يعني تطلع الأول الثانية بعدها مباشرة. اقصد الدابة الدابة دابة طبيعية دابة طبيعية تكلم الناس كلاما طبيعيا. دابة تطلع من الأرض تكلم الناس ولاية في صورة النملة وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون. دابة تطلع من الأرض تكلم الناس. إيه مهمتها؟ لها مهمة واحدة تعلم الكافر بعلامة وتعلم المؤمن بعلامة. الحديث عند الإمام أحمد في مسند من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه وصححه الشيخ الألباني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دابة فتسهم الناس على خراطيمهم. الدابة تطلع تعلم الناس على خراطيمهم يعني على رجلهم. تسهم الناس على خراطيمهم ثم يخمرون فيكم يعني يعيشوا قصتكم. وفي لفظ ثم يعمرون فيكم يعني يعيشوا معاكم. تخرج الدابة فتسهم الناس على خراطيمهم ثم يعمرون فيكم حتى يشتري الرجل البعير. واحد يشتري جمل ويجيبه فيقال له ممن اشتريته؟ اشتريته منين؟ فيقول اشتريته من احد المخطبين. اشتريته من واحد يعني بعد الدابة ما تطلع يبقى فيه حياة تمام لسه الحياة ما انتهتش. فيقول اشتريته من احد المخطبين. اخرج الامام الترمذي وابن ماجه واحمد في مسنده والطبراني واسحاق بن راهويه في مسنده من حديث ابي هريره باسناد فيه ضعف. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تخرج الدابه معها عصا موسى. الدابه دي تطلع معها العصا بتاعت سيدنا موسى وخاتم سليمان فتجلو وجه المؤمن بالعصا يعني تمسح وش المؤمن بعصا سيدنا موسى وتختم انف الكافر بخاتم سليمان وتختم انف الكافر بالخاتم حتى يجتمع اهل الخوان في المكان يعني حتى يجتمع اهل الخوان فيقول هذا يا مؤمن من المعروف والشوق عليه علامه انه هو مؤمن حتى يجتمع اهل الخوان فيقول هذا يا مؤمن ويقول هذا يا كافر. تنطلق العلامات ظهرت طلعت الشمس من المغرب وخرجت الدابة تقع الخسوف الثلاث خطف بالمشرق وخطف بالمغرب وخطف بجزيرة العرب. الخطف معناه انشقاق الأرض وابتلاع الشيء أن الأرض تبتلع منه بأكمله وبلد أكمله. ومنه قول الله عز وجل فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. فخسفنا به أي بقارون فخسفنا به وبداره الأرض ابتلعته الأرض ببيته بأمواله بكل ما له. تظهر الخسوف دي الأرض تنشق وتبتلع مدن وبلاد بأكملها ويأتي الدخان دخان يملأ الأرض جميعا دخان يعم وجه الأرض جميعا جميعها. قال الله في سورة الدخان فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. دخان يملأ الأرض كلها يصاب منه المؤمن كما يصاب بالزكامة زي البرد كده. المؤمن ده الدخان ده يجي عليه يصيبه كأنه مسكوب كأنه عنده برد. أما الكافر والعياذ بالله فيمتلئ جسده وينتفخ جسده من الدخان بالدخان ده ويخرج من مسامعه ينتفخ حتى يملأ الطريق ويخرج الدخان من مسامعه وآخر ذلك نار تخرج من اليمن. اليمن معروف وفي لفظ من قعر عدن وعدن بلد معروف. نار تخرج من اليمن فتطرد الناس الى محشرهم مش الحشر اللي هو حشر الاخره لا لان هناك ثلاثه حشور حشر بني النضير وهو اخراج بني النضير والحشر الثاني هو حشر النار. النار دي تحشر الناس تلمهم كلها في مكان واحد. المؤمن هيبقى هيبقى وفي اثنين راكبين على بعير ثلاثه وعشره كل عشره على بعير يتعاقبون والعصاة يحشرون على وجوههم. النار تلمهم قدامهم الاحاديث الصحيح فتبيت معهم حيث بات وتقيل معهم حيث قال وتمسي معهم حيث امسوا وتصبح معهم حيث اصبح وراهم على طول لحد ما تجمعهم الى محشرهم الى محشرهم. ما الذي سيحدث في اخر الزمان وكيف سيصبح الامام وما الذي سيحل بوجه الارض قبل نفخه البعث، وكيف ستكون سلوكيات أو أخلاقيات الناس، وكيف سيكون أو ما هو مقدار الإيمان في النفوس، وما الذي سيتبقى من العبادة ومن الدين. هذا ما سنتحدث عنه في الجمعة القادمة إن شاء الله، وهي آخر جمعة قبل البعث، وهي آخر جمعة قبل البعث. ولا تقولن بشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا محمدا صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة، نصح الأمة وكشف الله به الغمة، وجاهد بالله حق الجهاد حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت رسولا عن أمته ونبيا عن دعوته ورسالته. ايها الاحبه، لقد سمع العالم كله بما حدث على ايدي اليهود في الايام الماضيه، وهذا وضع طبيعي لضعف الايمان في النفوس وضعف العقيده في النفوس. ان ما اصابنا ليس الا بسبب بعدنا عن منهج الله عز وجل. حينما يحارب بلد باكمله، وحينما يذل شعب بأكمله، وحينما يركع شعب بأكمله على أيدي شرذمة هم أحقر وأقذر أهل الأرض، هم أحقر وأقذر أهل الأرض. وحينما يرى العالم كله هذا وهو صامت، لا يستطيع أن يمد له يد العون. وليس ذلك لشيء إلا لأنها حرب عقدية بحتة، الحرب حرب عقدية بحتة. وتكلمنا قبل ذلك أن اليهود يقولون نحن ملكنا هذه الأرض بوعد التوراة، على الرغم من أنهم لا توراة لهم ولا دين لهم ولا عهد لهم. أما نحن أصحاب الدين الصحيح وأصحاب العقيدة الصحيحة، فنرى كل يوم ونسمع كل يوم ونشاهد كل يوم مذلة الأمة ومهانة الأمة، ولا يكلف أحدنا نفسه أن يتفوه بكلمات يحيي بها القضية ويذكر بها وضع أهله وإخوانه في فلسطين. وهذه جريمة كبرى يجب علينا جميعا أن نتخلص منها، لأن المعلم سيسأل ما الذي غرسه في نفوس وعقول تلامذته، ولأن الداعي سيسأل ما الذي قدمه لهذه القضية، ولأن الأب والأم سيسألان ما الذي قدماه لهذه القضية. نحن بحاجة إلى أن نعيد حساباتنا مع الله عز وجل، نحن بحاجة إلى أن نعيد حساباتنا في العبادات وفي علاقتنا بالله تبارك وتعالى. نحن بحاجة إلى أن نتوقف عن الذنوب والمعاصي، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. نعم أيها الأحبة، الأمر زاد عن حده، وطغى اليهود في الأرض طغيانا كبيرا، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نحن بحاجة إلى أن نعيد الحسابات مع أنفسنا. ما يحدث في فلسطين سيحدث لنا يوما ما، وسيحدث لأبنائنا. تخيل أن ولدك لا تستطيع أن تشتري له علبة علاج، لا تستطيع أن تشتري له حقنة، لا تستطيع تعطيه شربة ماء نظيفة. تخيل أن ولدك يموت بين يديك جوعا، يموت بين يديك مرضا لا تستطيع أن تقدم له شيء، لا تستطيع أن تقدم له شيء. ألسنا مسؤولون؟ ألسنا مسؤولون بين يدي الله عز وجل عما قدمناه لهذا الأرض وعما قدمناه لهذه القضية؟ أين إحياء القضية في المجالس والمناسبات؟ وأين إحياء القضية بالدعاء والاتهام والإلحاح على الله عز وجل؟ إنما قدمناه لهذا الأمر. أسأل الله أن ينتقم من اليهود شر انتقام، اللهم انتقم منهم شر انتقام، اللهم شتت شمله، اللهم فرق جمعه، اللهم شتت شمله، اللهم فرق جمعه، اللهم اجعل بأسهم بينهم شديد، اللهم اجعل بأسهم بينهم شديد، اللهم خرب بيوتهم، اللهم خرب بيوتهم، اللهم رمم نساءهم، اللهم رمم نساءهم، اللهم اقتل رجالهم، اللهم اقتل رجالهم، اللهم سلط عليهم الامراض التي لا علاج لها، اللهم سلط عليهم الادواء التي لا دواء لها، اللهم ارنا فيهم يوما اسودا كيوم عاد وثمود، اللهم ارنا فيهم يوما اسودا كيوم عاد وثمود، اللهم اقم للدين دولة واجعلنا من جندها، وارفع للدين راية واجعلنا مما رفعها، اللهم اذن للدين ان يعود، اللهم اذن للقرآن ان يحكم وان يقود، اللهم هيئ لهذه الامة امر رشد يعز بها اهل دينها، اللهم هيئ لهذه الامة امر رشد يعز بها اهل دينها ويذل بها اهل اعداء هذا الدين. اللهم ارنا في اليهود يوما كيوم بني النضير، اللهم ارنا فيهم يوما كيوم بني القينقاع، اللهم ارنا فيهم يوما كيوم بني قريظة، اللهم ارنا فيهم يوما كيوم خيبر، اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، لا تجعلنا ضالين ولا مضلين، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا، وما اعلنا وما اسررنا، وما انت اعلم به منا، فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله، ان الله بصير بالعباد. واقم الصلاة، ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الله اكبر.